اللهم يا ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال مع هذا الحديث العظيم الصحيح الثابت عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، حديث البراء بن عازب الطويل في ذكر عذاب القبر ونعيمه. ويعد هذا الحديث من أطول الأحاديث التي وردت في هذا الباب وأجمعها فيما يحصل في القبر من فتنة ونعيم وعذاب وغير ذلك. وقد مر معنا في درسنا السابق الكلام على أول هذا الحديث، ووصلنا إلى هذا الموطن وهو إتيان عمل المرء الصالح في قبره، وهو إتيان حقيقي. يقول عليه الصلاة والسلام: ويأتيه رجل حسن الوجه، رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، فيقول: أبشر بالذي يسرك. هذا المجيء للعمل على هذه الصفة هو حقيقة وليس مجرد خيال أو تخييل، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فينشئ الله عز وجل عمل المرء الصالح على هذه الصورة، ينشئ الله عز وجل عمل المرء الصالح على هذه الصورة، صورة رجل بهذه الصفة: حسن الوجه، حسن الثياب، حسن الريح، اجتمعت فيه هذه المحاسن الثلاثة: حسن الصفة وحسن الثياب وحسن الرائحة. وكلنا يعلم أن المرء في قبره لا أنيس له، بل هو وحده أدرج في القبر وأهيل عليه التراب، فأصبح في هذا المكان لا أنيس له. ولعل مما يوضح هذا المعنى ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة، يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع ماله ويرجع أهله ويبقى معه في قبره عمله، صالحا كان أو سيئا. وهذا الحديث يبين صفة إتيان عمل المرء الصالح له في قبره، وأن الله سبحانه وتعالى ينشئ عمله الصالح على هذه الصفة، ينشئه على هذه الصفة وعلى هذه الصورة، صورة رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح. ثم يبشره، عمله الصالح يخاطبه حقيقة، عمله الصالح يأتيه على هذه الصفة ويخاطبه حقيقة، يقول له: أبشر بالذي يسرك، أبشر بالذي يسرك. يأتيه في هذا المكان الذي لا أنيس فيه هذا الرجل الذي على هذه الصفة، هذا الحسن، هذا الطيب في الرائحة، يحمل هذه البشارة، يحمل هذه البشارة العظيمة: أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. كنت توعد أي إكراما وإنعاما وإحسانا وفضلا لقاء عملك الصالح وإحسانك في الحياة الدنيا طاعة لله وعبادة وتقربا إليه سبحانه وتعالى، هذا يومك الذي توعد. فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير، وجه يدخل على من يراه السرور والراحة والطمانينة، وجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. قول أنا عملك الصالح هذا أيضا خطاب حقيقي من عمل المرء الصالح للعامل للعابد: أنا عملك الصالح. وربنا جل في علاه على كل شيء قدير، ولا يقال كيف، وإنما يقال إن الله على كل شيء قدير. إن الله لا يعجزه سبحانه وتعالى الذي أنشأ الإنسان من العدم على هذه الصفة، قادر جل في علاه أن ينشئ عمله، أن ينشئ عمله على عمله الصالح على هذه الصفة الطيبة الجميلة. فيقول: أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. هذا يبين للمرء الناصح لنفسه أهمية العمل الصالح في هذه الحياة، وأن هذا العمل الصالح يأتي على الإنسان موطن تشتد حاجته إليه، ويتمنى لو استكثر منه وزاد من العمل الصالح المقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال: فيقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وهذا يبين أن البشارة التي سمعها من عمله الصالح يقع أو تقع في قلبه موقعا عظيما، ويأنس بها أنسا عظيما. فيقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، لأنه بشر، بشر بهذه البشارة المؤنسة العظيمة: حتى أرجع إلى أهلي ومالي، حتى أرجع إلى أهلي ومالي. وهذا فيه معنى قول الله سبحانه وتعالى في سورة الطور: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح، المسوح هو الكساء الغليظ، الكساء الغليظ. هناك في المؤمن ملائكة بيض الوجوه ومعهم أكفان من الجنة، معهم أكفان من الجنة، والجنة ما فيها من لباس والسندس والاستبرق، فمعهم أكفان من الجنة. أما هنا في الكافر يأتيه ملائكة سود الوجوه ومعهم المسوح فيجلسون منه مد البصر. هؤلاء ليست مهمتهم قبض الروح، وإنما مهمتهم استلام الروح فورا من يد من قبضها الذي هو ملك الموت. ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة أخرجي إلى سخط من الله وغضب، أخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق في جسده، أي روحه تتفرق في جسده، وهذا التفرق في الجسد هو والله تعالى أعلم ناشئ من الخوف الذي بشر به لأن البشارة تكون بالخير وتكون بالشر، فبشر بعذاب أليم. فمن هذا الخوف الذي بشر به تتفرق الروح في الجسد فرقا وخوفا، فتفرق في جسده فينتزعها، أي الملك ملك الموت، كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. والسفود هو الحديد الذي يشوى به اللحم، يكون فيها التواء وخشونة، فإذا انتزع من الصوف المبلول يعلق به كثير من الصوف، ويكون انتزاعه ليس هينا، ليس كما تنتزع الشعرة من العجين تخرج بسلاسة، أما هذا يخرج بشدة. قال: كما ينتزع السفود من الصوف المبلول فيأخذها، أي هذا الملك ملك الموت، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين، لا تبقى في يد ملك الموت ولا لحظة يسيرة ولا وقتا قليلا، مجرد ما أن يقبضها فورا يأخذونها من يده، لم يدعوها في يده طرفة عين. قوله لم يدعوها في يده فيه أن ملك الموت يقبض الروح بيده، يقبض الروح وينتزعها من جسد المحتضر بيده، فإذا انتزعها بيده لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، حتى يجعلوها في تلك المسوح، أي الكساء الخشن الغليظ، ويخرج منها كأنتني ريح، كأنتني ريح جيفة وجدت على وجه الأرض. وهذا الخبث في الرائحة والنتن في الرائحة عائد إلى خبث العمل، عائد إلى خبث العمل ونجاسة العمل، فتخرج روحه كأنتني، ويخرج منها كأنتني ريح جيفة وجدت على وجه الأرض، فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة، ما هذه الروح الخبيثة، فيقولون: فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا، حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتح فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سجين، في الأرض السفلى، اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى. هناك في المؤمن قال: اكتبوا كتابه كتاب عبدي في عليين واعيدوه إلى الأرض، اكتبوا كتابه في عليين. قال هنا في حق الكافر: اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى، فيطرح روحه طرحا، أي تلقى وترمى رميا. ثم قرأ: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. قال: فتعاد روحه في جسده. هذا كله الذي حصل كله يمضي سريعا، كله يمضي سريعا، يمر سريعا في وقت خاطف، وقت سريع جدا. فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان. قد عرفنا فيما سبق أن إتيان الملك، أن إتيان الملكين وبدئهما بالسؤال متى، وهو يسمع قرعا، ويسمع قرع نعالهم، يسمع قرع نعال من دفنوه ووروه في التراب. فهذا يوضح لنا أن هذا كله يحصل في وقت سريع جدا، فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه. قوله فتعاد روحه في جسده، هذا يستفاد منه فائدة قررها أهل العلم وعليها أهل السنة قاطبة، أن العذاب والنعيم في القبر على الروح والبدن معا، على الروح والبدن معا، لأن الطاعة من المطيع حصلت من روحه وبدنه، فالنعيم لهما معا. والكافر الفاجر كفره وفجوره حصل من روحه وبدنه معا، فالعقاب يقع عليهما. ولهذا يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذا بين في أن العذاب على الروح والبدن مجتمعين، على الروح والبدن مجتمعين. قال رحمه الله: ذهب إلى القول بموجب هذا الحديث جميع أهل السنة، ذهب إلى القول بموجب هذا الحديث جميع أهل السنة، أي أن العذاب على الروح والبدن والنعيم كذلك على الروح والبدن، لأن الطاعة حصلت منهما معا والمعصية أيضا حصلت منهما معا، فالعذاب عليهما معا والنعيم لهما معا. قال: ويأتي ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان: ما دينك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها لا أدري. هذه الأصول الثلاثة التي يسأل عنها كل من أدرج في قبره مسلما أو كافرا، أن هذا كافر، فكل من أدرج في القبر يسأل عن هذه الأصول الثلاثة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا، الذين آمنوا بهذه الأصول في الحياة الدنيا يثبتهم الله، من كانوا من أهل هذه الأصول مؤمنين بها ذاقوا طعمها ورضوا بالله ربا والإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا يثبتهم الله سبحانه وتعالى. ومن ضل عن هذه الأصول يضله الله سبحانه وتعالى، يضله الله عز وجل في قبره، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء هنا أشير إلى فائدة انتبهت لها الآن، قوله سبحانه وتعالى: ويفعل الله ما يشاء. هذه قاعدة في الباب، كل ما يمر عليك من الأحاديث الصحاح الثابتة من أمور تقع في القبر وتحصل، فهذا مما شاءه الله وهو بمشيئته، فإنه سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، مشيئته نافذة، كما أن قدرته جل في علاه شاملة، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. قال: فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي. هنا إضافة العبودية تختلف عن ما تقدم معنا صدق عبدي، هناك الإضافة فيها تشريف وعبودية لألوهية الله، عبودية لألوهية الله، لأن العبودية تارة تكون عبودية لألوهية الله، وتارة تكون عبودية لربوبيته، وتارة تكون عبودية لربوبيته. العبودية لربوبية الله هذه كل الخلق عبيد لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالخلق كلهم بهذا الاعتبار عبيد لله، بمعنى أنه ربهم، خالقهم، رازقهم، مدبر أمورهم، المتصرف فيهم سبحانه وتعالى. فبهذا الاعتبار الخلق كلهم عباد لله. أما الإضافة الأولى صدق عبدي، هذه إضافة عبودية إلى الله سبحانه وتعالى، وهي عبودية ألوهية، مثل ما في آية الفرقان وعباد الرحمن، هذا تشريف لهم، أضافهم إلى نفسه إضافة تشريف، مثل ما جاء في الحديث العظيم في فضل الفاتحة: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. هذا فيه تشريف للمؤمن العابد لله سبحانه وتعالى المطيع لله جل في علاه. قال: فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار. يصبح والعياذ بالله قبره فراش من النار، ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. هنا قد يسأل سائل: من الموتى من الكفار من مات حرقا وبقي على هذه الحال لن تقوم الساعة، احترق وصار رمادا وكان على هذه الحال، أو مات غرقا وأكلته الأسماك أو أكلته السباع أو غير ذلك. فذكر القبر هنا باعتبار الغالب، ذكر القبر باعتبار الغالب، وأما العقوبة فللجميع، والله على كل شيء قدير. نعم، العقوبة هذه للجميع، من مات حرقا أو غرقا أو أيا كانت صفة موته، حتى وإن لم يقبر فالعقوبة للجميع، وما ذكر في الحديث يشمل الجميع، لا يقال أنه سلم باعتبار أنه لم يقبر، وإنما مات حرقا وأصبح رمادا فيسلم من هذا الذي يكون في القبر، لا، هذا باعتبار الغالب، الغالب الموتى هكذا مصيرهم أن يدفنوا في التراب، وإلا من مات على أي صفة يناله ما ينال هؤلاء من العذاب، لأن العذاب للكافر عذابان: عذاب معجل في القبر، وعذاب مؤجل يوم القيامة، وعذاب الآخرة شد وأبقى. قال: فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول: أبشر بالذي يسوءك، أبشر بالذي يسوءك، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي لا يجيء، الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك الخبيث. فيقول: ربي لا تقم الساعة. وهذا في أن عذاب الآخرة أشد وأبقى، مع أنه في قبره في فراش من النار ومفتوح له باب على النار ويأتي من حرها، يقول: ربي لا تقم الساعة، لأن ما سيأتي في الساعة أشد من هذا الذي هو فيه. اقرأ زاد. قال رحمه الله: أولا الحديث يقول عنه ابن القيم: هو حديث صحيح صححه جماعة من الحفاظ، هو حديث صحيح صححه جماعة من الحفاظ، وأيضا شيخ الإسلام بن تيمية في مواطن من كتبه يصحح الحديث وينقل عن أهل العلم تصحيحهم له. نعم.